جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. أحسن الله عليكم سؤال يقول من أكل من البصل أو الثوم أو الكراث وهو جاهل ثم علم الحكم فهل يذهب إلى المسجد أم لا؟ ما دام علم الحكم لا يذهب للمسجد، ولكن تكون إن شاء الله موعظة له فلا يأكل مرة ثانية فينحل من المسجد. يقول السؤال أنا رجل أعمل عمل شاق تحت حر الشمس وتخرج مني رائحة العرق، فما حكم صلاتي في المسجد؟ يجب عليك أن تحرص على أنك إذا أردت أن تأتي المسجد تستحم وتغير ثيابك وتأتي المسجد، ما تترك المسجد من أجل أنك عامل وأنك ينبعث من جسمك رائحة، هذا معروف نعم، ولكن عليك أن تعمل بالأشياء التي ولله فيها حل لهذه المشكلة، ليست صعبة ولا مستحيلة ولله الحمد. يقول السائل ما هي نصيحتكم لمن يبصق في المكان الذي ينزل يوضع فيه ماء زمزم في المسجد، هل يشمله النهي؟ على كل حال إذا كان يظهر له آثار ترى أو تشم فإنه يشمله، لأنه أذية لمن يحصل له ذلك من الناس أو من الملائكة، إذا كان يتبين له رائحة سيئة تنبعث عنه أو لون سيء فكذلك، ولكن الحمد لله احرص على أن يكون معك منديل واجعل ذلك في جيبك، وإذا خرجت ترميه بالمكان المناسب، لأن الناس يشمئزون حتى منك إذا رأوا هذا المنظر وهم يريدون أن يشربوا من الماء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. اللهم صل وسلم.